انسان كويس، يعني انا مش قاعد بتفرج ومش على بالي. طيب عملت ايه لما جه على بالك؟ زي اللي ما جاش على بالك، ويمكن اذكى، لان انت جه على بالك طب خد بما اتاك الله، خد ما قال الله. لا، انا عايز انا في اللي في بالي. ربنا قال توب اتوب عليه، لا ما انا ماليش توبه، ده قاتل الماء كان له توبه، لا انا ماليش توبه، ده سوء ادب. اخر عقده من عقد الانا ما اسميه النزعه القارونيه. النزعه القارونيه يعني نسبه الى قارون. من هو قارون؟ عارفين طبعا قصته. طيب ما الايه الشهيره التي نسبت اليه وقالها؟ قال انما اوتيته على علم عندي. طبعا تيجي التنميه البشريه العظيمه بتقول لك امن بنفسك، امن بطاقاتك، انت وحدك، ايقظ العملاق في داخلك، عيش الحياه بالطول وبالعرض. دي كلها عباره عن ايه؟ دي كلها ثقافه بتغرس فيك، بتنفخ اصلا، ثقافه نفخ الذات الى ان تتضخم. ويا ريتها على ما تضخمك دي بتملأك مثلا بمبادئ، بمهارات، باسس، لا هي بتملأ نفسك كده وخلاص. انت بص امن بنفسك، انت بذاتك كده عظيم. طب انا جاهل وبضيع وقتي ونايم قدام التلفزيون ومش، لا انت كده برضه عظيم. ليه انت بذاتك كده يعني ايه بذاتك عظيم؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه تغرس فيك حس العظمه والاستغناء، ده غير تماما حس المسؤوليه واخذ العمر بقوه، والانسان يكون مسؤول عن افعاله. نعم هذا ندعو اليه، بس بالطريقه دي. ليه؟ لان غرس حس العظمه والاستغناء عماله تنفخ فيه وتقول انت هتقدر والعملاق في داخلك ايه ده؟ الحياه ما يعني العملاق في داخلي ما عرفش انه يرزقني هذه الوظيفه، ما عرفش انه يهيئ لي هذه الزيجه. العملاق في داخلي ما قاليش ان انا لما اخد السفريه اللي كان نفسي فيها تنقلب وتبقى كده مره. العملاق اللي في داخلي ما كانش يعلم الغيب. العملاق اللي ده لانه العملاق الذي في داخلك، مفيش اصلا عملاق في داخلك. ده واحد. اثنين، كيف تمضي في هذه الحياه؟ خلقت ضعيفا ومغلوبا، غير عالم بما يصلح لك، ولا عالم بالغيب ولا بأي حاجة، ويتوقع منك أنك تسير نفسك بنفسك. كان في مرة بتكلم مع حد فقال لي لا ده أنا لما تجيلي السفرية دي هسافر على طول. قلت طيب كويس، بس استخير الأول. قال لي استخير ليه؟ ما أنا متأكد أن أنا عايز أسافر، متأكد أن السفرية دي كويسة. سبحان الله، هو دعاء الاستخارة قائم على إيه؟ أو مين عارف حديث دعاء الاستخارة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. ده واحد، ما يعملش في الأمور كلها. حد استخار ربنا قبل ما يجي الندوة مثلا؟ يعني أنا أكمل الاستخارات اللي عملتها لغاية ما وصلت لكم النهاردة؟ سبحان الله. أستخير ليه؟ أنا بتجوز؟ أنا مش بتجوز، أنا رايحة دلوقتي أقدم ندوة. أنا لا رايحة أتجوز ولا رايحة أختار اختيار في الكلية ولا رايحة أعمل حاجة كبيرة في الحياة. لا، في الأمور كلها. كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول إذا هم أحدكم بالأمر. يعني الاستخارة أصلا لما إيه؟ وأنت عازم على الأمر. الاستخارة مش معناها أنا مش عارف ده ولا ده فهستخيره. أنت في كل أحوالك لا تعرف، لكن هي ترى لك الخير في أمر فتقدم عليه فتستخير ربك. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني. أنت منين تعرف أنه خير لك في دينك؟ ومعاشي، حياتي العاش، منين تعرف؟ وعاقبة أمري، لا وكمان قدام، وعاجله وآجله، يعني المعجل منه المؤخر. طب أنت منين تعرف كل ده؟ أنت عايز السفرية أي نعم وعزمت عليها، لكن أنا تعرف فيها الخير ولا لا؟ طيب دعاء الاستخارة معناه إيه؟ أن يختار الله لك الخير حيث كان، لا حيث ما تتخيل، ثم يرضيك به. طيب حتى لو جت السفرية مثلا واتضح أنها أسفرت عن سوء، يحفظك الله سبحانه وتعالى ويهديك. أنت خلقت ومنبع قوتك أن تستعين بسماء فوقك لا تحد، مش أنك تمضي وحدك. مصيبة أو أساس الغربة عن الذات وما يؤدي بعد كده الانتحار والإحباط والاكتئاب واليأس وكل ده إنهم إيه؟ إنهم أوهموك إنك هتشيل لوحدك. أنت أصلا مش مخلوق عشان تشيل لوحدك. بس دي كل الموضوع باختصار. فإذا النزعة القارونية معناها إنما أوتيته على علم عندي، أي حاجة بتحس عندي، عندي مهارتي، قوتي، علم، لا. عارفين لا حول ولا قوة إلا بالله، لماذا هي كنز من كنوز الجنة؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى أو بماذا يرد على من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يرد الله سبحانه وتعالى ويقول أسلم عبدي واستسلم. فقوتك ليست على ربك وإنما قوتك بربك. لكن إحنا للأسف بنمضي في الحياة وإحنا لا نكاد أصلا نعرف إيه هي. أستخير